الشيخ انت بتقرا المزاجك. الله اكبر. يا سلام. والله العظيم انت بتقرا المزاجك وتقول امن الرسول بقى من آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله. الله الله الله الله اكبر. الله وايه